الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، فإن الله جل وعلا بسلطانه العظيم وحكمته البالغة حكم عباده وأدبهم وكرمهم. حكم العباد بحكمين، وأدبهم وهذبهم بحكمين، وكرمهم بحكم واحد هو أوسعها وأنعمها وأفضلها إكراماً للخلق أجمعين. فأما الحكمان الأولان المتعلقان بالإلزام والحكم فالواجب والمحرم، وأما الحكمان الثانيان المتعلقان بالتأديب والتشذيب والتربية والتزكية فالمندوب والمكروه، وأما حكم التكريم والتوسعة فالحلال أو المباح. فهذا تقسيم الفقهاء والأصوليين، حاولت اليوم أن أبين مقاصد ذلك على المستوى التربوي مما هو مقصد الشارع الحكيم ومراد لله جل وعلا ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام من تشريع الشريعة الإسلامية وحدو الخليقة إلى الجنة وإنقاذها من الجحيم، أعاذنا الله وإياكم منها ومن طريقها. الرب العظيم جعل مقاييس لتربية الخلق ولإصلاح الخليقة، وهذه المقاييس هي الأحكام التكليفية الخمسة. فالله عز وجل شرع الواجب والمحرم كليهما إلزاما وقهرا وتكليفا على مستوى التشريع للناس أجمعين. الواجب والمحرم هذه أحكام ملزمة للعباد يحاسب عليها كل عبد، كل نفس تقف بين يدي الله يوم القيامة تحاسب على ما فعلت في كبائر أمرها وصغائرها في الواجبات والمحرمات فعلا وتركا، ما فعلت من الواجبات وما تركت، وما اقترفت من المحرمات وما اجتنبت، فذلك حساب يؤديه كل إنسان يوم القيامة. ولكن الله رحمن رحيم جل وعلا ابتدر العباد بخطاب آخر وهو خطاب التقريب والتحبيب والتربية، ولكن طبعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فجعل في محيط الحكم الواجب حكم الندب وفي محيط الحكم المحرم حكم الكراهة. يعني قبل من الإنسان ما يطيح في المحرم ربي جل وعلا جعل واحد الدائرة حول المحرم سماها المكروه، باش لما الإنسان يقرب من المحرم ماشي يوصل المحرم وإنما يقرب يجد نذير الله جل وعلا ينذره أن هذا الطريق مشؤوم وأن الاقتراب منها هنا يوصلك إلى محاف الخطر، هذا مكروه فارجع وراءك واهرب وفر من أهوائك ومن إبليس، فطريق المكروه حتما يوقعك في الحرام. وكذلك رغبك في الواجبات الملزمة رغبك فيها بالمندوبات وجعلها سبلا تعرفك بالواجبات المتعلقة بك الواقعة على ذمتك تكليفا من الله جل وعلا. فالتارك للمندوب هو على وشك الخطر من أن يترك الواجب، والفاعل للمكروه هو على وشك الخطر أن يفعل المحرم. فالمندوبات والمكروهات هذه لغة ديال التأديب ديال الأدب، المؤمنين المؤدبين الذين يفهمون لغة الأدب. ثم الرحمن الرحيم جل وعلا أعطانا من فضله ومنه وكرمه مساحة أوسع من كل الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات، هي المباحات، هذه مساحة واسعة. ها هي الدنيا أمامك، فاركض برجلك وخذ بيدك وبعينك ولسانك وكل جوارحك في نعم الله جل وعلا من المباحات، ينتهي العمر ولا تنتهي المباحات، وهي نعم الله جل وعلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة. ولكن إبليس يغر الإنسان ويغرر به ويخرجه من الساعة اتساع ديال الحلال ويدخله إلى مضايق الحرام. ثم قد يكون الرزق هو عينه الذي قدر لك، يطرق عليك رزقك بابك من باب الحلال من باب الإذن، الإذن الرباني، وتأبى النفس الشريرة والأهواء الشيطانية إلا أن توصد الباب أمام الحرام ليعود ذلك الرزق عينه لا يزيد ولا ينقص، ولكن من باب الحرام. هو نفسه الرزق اللي قدرك ربي عز وجل ما يزيد ما ينقص، يجي يدق عليك بالصفه ديال الحلال، بالوجه ديال الحلال، وتشد عليه الباب، لان ابليس يوهمه انك ان اخذته من باب الحرام اخذته اضعافا مضاعفه، وهو كذب. فتأبى الا ان تفتح باب الحرام لتاخذ الرزق عينه، قلت لا يزيد ولا ينقص، ولكن بجريمه الذنب تكتب عليك الى يوم القيامه، الا ان يغفرها الله لنا ولكم، جعلنا الله من الذين غفر لنا ولكم وللمؤمنين اجمعين. وهذا التقسيم الرباني العجيب يمكن ان نمثل له بسائق السياره في الطريق، والاحكام التكليفيه الخمسه هي العلامات ديال الطريق الى الله جل وعلا. وكل العباد سالك الى مولاه، اما عن طريق الحب واما عن طريق الحرب، فاذنون بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هي طريق. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، كل نفس تلقاه وكل نفس تقطع هذا الطريق كرها وحتما، لكن انت تختار المسلك والصيغه من ابواب الخير او من ابواب الشر. الناس ايضا في الطرق المدنيه في المجتمع احوالهم هكذا، لان النفس الانسانيه هي هي ما كتبدلش. فلذلك كاين بعض الناس مثلا اللي يحترموا قانون السير على سبيل التمثيل، ولله المثل الاعلى ولا مشاحه في المثال، خوفا خوفا خاف من شرطي المرور او يخاف من اي عاقبه غير محموده على نفسه او سيارته او على ماله. وهذا مثاله مثال الذي يحذر المحرم في الشريعه والواجب، كيدير الواجب لانه عارف انه الا ما داروش من وراه العقوبه، ويترك الحرام لانه كيعرف الا ما اجتنب شيء الحرام ووقع في الحرام عليه العقوبه، وهي مرتبه حسنه على كل حال. لكن كاين المحسن وهم اهل الفضل واهل القلب واهل التربيه والتزكيه، اللي كيحترموا قوانين السير ماشي لانهم فقط كيخافوا من العواقب، لا، وانما ادبا. كاين اللي ما عندوش النفس باش يتعدى على حق الغير تأدبا، أدب أدب، ولله المثل الأعلى، له عباد يعاملونه بالأدب، ما كيتعاملوش بمنطق الحلال والحرام والواجب فقط، بل هم أعلى من ذلك وأرقى، بل يشتغلون بترك المكروه، بل يشتغلون بترك المشتبهات أدبا مع خالقهم، ويشتغلون بالمندوبات طلبا لرضا الرحمن جل وعلا. الرب العظيم سبحانه تعامل مع العباد بأسلوب الأدب، التأديب والتقريب والترغيب والتحذير والترهيب قبل وقوع الكارثة وقبل وقوع المصيبة، حذر وأنظر جل وعلا وبين سبحانه وتعالى، وجعل لعباده حواس، حواس تتذوق الحق والباطل وتتذوق الخير والشر، لكن الأهواء هي التي تطم وتصم وتجعل الإنسان في عمى من أمره. ومن أعجب الأحاديث التي يذكرها كثير من الناس بمناسبة وبغير مناسبة، الحديث النبوي الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. تأمل واسأل نفسك، ما علاقة قسم الآخر من الحديث بأوله؟ في البداية النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لنا على الأحكام ما بين الحلال والحرام، حديث يتكلم عن الأحكام، فإذا به في الأخير صار يتكلم عن القلب وعن موقعه من النفس ومن الجسم. العلاقة بين الأمرين، بين الأمرين أن القلب هو الذي يتخذ القرار، وهو الذي يتذوق، يتذوق الحق والباطل، ثم يتخذ قرار السير في طريق الحق أو قرار السير في طريق الباطل. وثبت أيضا في الحديث الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإنما سقت هذا الخطاب اليوم لأن بعض الناس مع الأسف وهو واقع في جريمة الحرام أو في جريمة ترك الواجب، وكلاهما جريمة في حق الله جل وعلا، التارك للواجب مجرم على مستوى الدين والشريعة، والفاعل للحرام مجرم على مستوى الدين والشريعة، وكلاهما ظالم طاغ يقوم بفعل الحرام ويجادل مع ذلك عن نفسه ظلما وبهتانا، ويحاول يبين بأن هذا الحرام ليس بحرام، ككثير من شارب الخمر وأهل القمار والميسير وكثير من أهل الموبقات، يحاول يقنع نفسه بإقناع الآخرين أن هذه ليست بحرام وأن ذلك ليس بحرام، ولي يقين يقين أنه يعلم في قرارة نفسه أنه حرام، وإنما هو من قبيل الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد والعياذ بالله. المشكلة إذن في قلبه، ألا وإن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لهذا السبب جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنواع القلوب خاتما لحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا الشيء علاش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يكتفي ما اكتفاش ببيان طريق الحلال وطريق الحرام وما بينهما من مشتبهات، ولكن بين أن الأمر يؤول في نهاية المطاف إلى القلب المتعبد الخاشع الخاضع أو إلى القلب الطاغي المتمرد على خالقه والعياذ بالله. مفهوم الحرام مفهوم خطير، لأن خرم الحرام معناه التمرد على الله جل وعلا، وترك الواجب ومفهوم الواجب مفهوم خطير لأن معناه أيضا التمرد على سلطان الله جل وعلا في الأرض. ماشي سهل ماشي سهل نهائيا في شريعة الله أن يترك عبدون من عباده المحكومين المقهورين بسلطانه أن يترك واجبا كصلاته المفروضة أو زكاته المفروضة أو غير ذلك من فرائض الإسلام أصولها وفروعها. وماشي سهل باش يدخل الإنسان في منطقة الحرام، لأنها منطقة الخط الأحمر، منطقة الخط الأحمر. المؤمن الحساس الزواق الفاطن الكيس، والمؤمن كيس فاطن. الفطنة ماشي هي الذكاء، هي أبعد من ذلك، هي حاسة يدرك بها العبد الخطر قبل أن يقع الخطر، حاسة استقبالية كما يعبرون اليوم، يشم الريحة ديال الخطر قبل ما يوقع، فذلك هو الفطنة، وهي صفة من صفات الرسل توزعت على كل المؤمنين بعد ذلك من أتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن الفاطن ماشي يوصل لحرام، يقرب للمكروه ترتعد فرائصه ويولي مدبرا ولا يعقب، لأنه عارم أن ذلك سيؤدي إلى سخط الله، وما أدراك ما سخط الله والعياذ بالله. إذا سخط الرب على عبدين فمعناه أنه قد غضب عليه، وما بالك بعبدين غضب عليه من لدن رب الكون، وهما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذا الرب العظيم كيف يجرؤ عبد لا يساوي شيئا يسكن كوكبا هو الأرض، ذرة ذرة تائهة في ملكوت السماء الدنيا، كيف يجرؤ عبد هذا حاله على التمرد على خالق الكون ومولاه وربه الحي القيوم الذي يقوم بشأن كل خليقة وكل مخلوق قل أو كثر كبر أو صغر في هذا الكون. واجرؤ يا عبد الله على الله سبحان الله فتترك واجبك وأنت عبد. شنو يعني حينما تترك الواجب؟ تعرف المعنى دياله شنو هو؟ معناه أنك تدعي الألوهية من حيث تدري أو لا تدري. لترك الواجبات من تاركي الصلاة أو تاركي الزكاة أو غير ذلك مما هو معروف، هذا راك يدعي الألوهية، لأنك يقول أنا ديال راسي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا يعبد نفسه، صار يؤله نفسه ولا يعترف بسلطة الله عليه، أما إن كنت عبدا حقا والله يملكك. ولذلك ورد في بداية سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، تقر بالمملوكية وبالعبودية للمالك المعبود بحق رب الكون. حينما تنكر ذلك معناه أنك تدعي الألوهية وتستغني عن خالقك الذي برأك وذرأك وأنشأك ولم تكن شيئا مذكورا. أنت عبد، يجب أن تستجيب لي حق العبودية فتؤدي حق الله عليك. أنت عبد، يجب أن تستجيب لحق العبودية فتؤدي حق الله عليك في الواجبات فعلا وفي المحرمات تركا. والعبد يزيد إن كان عبدا حقيقيا، إن كان عبدا مرضيا. نعم العبد إنه أواب إن كان من الأوابين، ويكون متعاملا مع خالقه لا بعصا الزجر، وإنما بريح الأدب ونسيم الأخلاق، فيكون من الذين يشمئزون من المكروهات ويستبرئون ويتبرؤون من المتشابهات. ماشي كيتحسب مع مولانا يبدأ يتحاك مع رب العالمين ويخطل الله تعالى خط المحرم ويقول طيب هذا خط المحرم، إذن أنا نمشي حداه. ياك حداه ماشي حرام، نعم ماشي حرام، ولكن أريد أن أسير إلى هامش الحرام من رقعة ذلك الذي ليس بحرام ولا يسمى حلالا، ولكنه من المشتبه لأنه هو الذي في نهاية المطاف يؤدي إلى الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، السارح كيسرح جنب الأرض المفلحة ديال مولاها، يسرح على الحدود ديال الأرض اللي ماشي دياله، أرض مزروعة لغيره، فمن يضمن له أن غنمه لن تقع في أرض غيره؟ شكون يضمن لك أن ديك الأغنام اللي تسرحها مرة غادي تدخل واحد الشبر أو عشبار في أرض الغير؟ فتقدم قدمة مما يكون وزره عليك، عليك أنت اللي جيت حتى الجنب ديال الأرض ديال الغير الهامش الحدود وجلس تسرح. والحلال أرض واسعة لا حد لها، تتخلي هذا الاتساع كله رقعة الحلال الواسعة الشاسعة وتأتي إلى حدود الحرام. ولذلك في الحديث: من نوقش الحساب عذب. اللي ربي شده ونقشه في الحساب بالنقطة والفاصلة عذب حتما، على قول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين. لما سمهم بالمجرمين؟ كما قلت قبل، تركوا الواجبات وفعلوا المحرمات، هؤلاء عند الله مجرمون ماردون مرده، عصاة خرجوا عن حكم شريعة الله التي ألزمها عباده أجمعين وبدون استثناء. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وحدة وحدة ووجدوا ما عملوا، أي كل ما عملوا، ما لاستغراق العموم المشمول، ووجدوا ما عملوا حاضر، ولا يظلم ربك أحدا، لأنه بيّن لك إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن. بيّن ولا ملام على من بيّن، وإنما الملام على من خالف البيان. بيّن لك الحلال وبيّن لك الحرام وبيّن لك ما بينهما بأحكامه الخمسة التكليفية، دار لك حدود الخطار في الواجبات وفي المحرمات، ودار لك حدود الأدب، وحري بك إن كنت تعرف ربك حقا أن تكون من أهل الأدب، دار لك حدود الأدب في المكروهات وفي المندوبات. ثم أكرمك ونعم عليك ببحر لا ساحل له من نعم المباحات، وأفقر الناس في الأرض، أفقر الناس في الأرض يعيش في نعمة من الله لا تحصى. شد أفقر واحد كيف في الكرة الأرضية تجد أنه في نعمة من الله لا يقدر هو ولا غيره على شكرها. فإن حرمه شيئا فقد أكرمه بشيء، وإن منعه شيئا فقد أعطاه أشياء أخرى، لأن العقل ديال بنادم ضيق ضيق جدا، كيتصور بأن النعم محدودة في المال. وقد يدخل العبد بيته ويأكل رغيفا يابسا، فيكون من الآمنين في دينه وبدنه وسربه، وتكون تلك من أعظم النعم الربانية على ذلك العبد. وكثير غيره ممن يتخبط في النعم الأخرى يعيش شقاء من وجه آخر لا يدريه ذلك الفقير. ورحم الله الإمام الزهري في قولته العجيبة: إذا دخلت بيتي ووجدت رغيفا وشربت ماء فعل الدنيا العافية. نعم الله لو يتذوقها عباد الله لما وجدوا لباب الشكر إليه جل وعلا، له جل وعلا كمالا من الأفعال. ما يقدرش العبد يلقى شي فعل اللي يقول بهذا غادي نشكر الله تعالى وينتهي الأمر، أبدا. لأنك إذا عرفت عجزت عن إتمام الشكر لله بما فاض على قلبك من معرفة نعم الله جل وعلا التي لا تحاط عدا ولا إحصاء ولا شكرا، فتكون بذلك من الخاضعين العابدين الأذلين لله وحده دون سواه، وذلك منتهى العبودية التي من أجلها خلق الحق الخليقة أجمعين. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليخضعوا ليركعوا ليستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم. ينقطع الكلام ويبقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفس منه شيء، ألا وإن في الجسد لمضغة. هذا الحديث هذا العجيب، حديث القلب، تقول فيه ذاك الشيء اللي بغيت، وتصنف فيه ما شيء وقدر من المصنفات والكتب، ولا يحيط أحد بمعانيه الكاملة. وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. حديث عجيب، كيف يكون هذا القلب مسيطرا حاكما على النفس كلها؟ قلب النفس كما هو قلب البدن يضخ الدم لكل الجسم ويتأثر بكل ما في الجسم ويؤثر في كل ما في الجسم ملك، كذلك للنفس فؤادها وقلبها الذي يعي والذي يعمر بالإيمان أو يعمر بالكفر والخسران والعياذ بالله. أم على قلوب نقفالها ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا الحديث إذن هو مفتاح الحلال والحرام، هو مفتاح الخير والشر، من ولجه إلى الحق وصل إليه، ومن صد عنه وأدبر كان من الهالكين، كان من الهالكين قطع. لذلك أول لمسة ومسة يمكن تديرها لقلبك أن تجعله من المتواضعين، لأن مشكلته حينما يتكبر فيما بينه وبين نفسه، وحينما يخرج هذا الكبرياء ليعلن عصيانا وتمردا على العالمين. الإنسان قبل ما يكذب على الناس يكذب على رسول، لأن الكذبة ما كتخرج على الفم حتى تكون قرارا في النفس وقع. فافضح الكذب الذي تمليه أهواؤك والشيطان، افضح ذلك في نفسك أولا، واعترف لنفسك مع نفسك بأنك خاطئ وبأنك مذنب. ولذلك كانت آيات الاستغفار وأحاديث الاستغفار التوبة كلها تبتدئ بالإقرار بالخطيئة لله الواحد القهار، كما في قوله جل وعلا: ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقر أولا بأنك ظالم في حق مولاك، أقر أولا في نفسك لنفسك بأنك لم توفي الحق حقه. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لهذا كان هذا سيد الاستغفار، لأن فيه إقرارا كاملا وخضوعا خاشعا لله الواحد القهار. إذا لم يخضع القلب فلا خضع أي شيء بعد، ألا وإن في الجسد لمضغة. القلب أول يخضع لك ثم تخضع الجوارح، فإذا تمرد تمردت الجوارح. مسيلمة الكذاب، هذا اللي ادعى النبوة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام في أعوام الردة اللي حاربها أبو بكر الصديق بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقيه عمرو بن العاص سيدنا رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، لقب هذا الكذاب، فقال له: اقرأ علي من قرآنك الذي تزعم كان يكذب على الناس ويقول لهم كينزل علي الوحي وينضم كلام ساقط يجعله قرآنا زعما منه. فقرأ عليه بعض ترهاته مما لا يليق بهذا المكان أن نذكره. ورد عليه سيدنا عمر لما سمع هذا تخليط دياله قال له والله إني أعلم أنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. علم عمرو بن العاص مشكلته. شنو هي مشكلة ديال هذا الكذاب؟ هو أنه كذب على نفسه أولا. كذب على نفسه. لما كذب على نفسه كذب على الغير. فأراد عمرو رضي الله عنه أن يحجه فمشي قال له ديانا أنا راني مكذبك. لا قال له أنا عارف بأن أنت عارف راسك تكذب. وقطع عليه كل طريق بعد ذلك للحديث. والله إني أعلم أنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. هذه مشكلة النفس المتكبرة. الكبرياء العز إزاري والكبرياء ردائي. فمن نازعني شيئا منهما قصمته. وفي رواية صحيحة قذفته في النار. صلى الله عليه وسلم. اخضع يا عبد الله لله وانظر فيما تجرم في حق ربك. إن كنت من أهل الخمر أو الميسير أو الزنا أو أي جريمة واعلم أنها جريمة أولا. ثم اعلم أن عليك أن تنظر في نفسك بينك وبين خالقك. حتى واحد ما غادي يحاسبك في الأرض. حتى واحد ما غادي يحاسبك في الأرض. وإنما الكل محاسب عند الله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعنده جل وعلا أم الكتاب لا يضل سبحانه ولا ينسى. أحصاه الله ونسي. هذا راه رب الكون الذي يعلم كل نفس في نفسها اخترتها الواحدة تلو الأخرى. شد واحد لخمسة دقائق نفسك وعيش الخطرات ديالك يعني الأفكار اللي كيجيوك في النفس وحدة مرة وحدة وحدة مرة وحدة. كل ذلك وقع بعلم الله قبل أن يقع بقلبك. لحظة لحظة. أو على الله تكذب وعليه جل وعلا تتحيل. ما أضل المتحايلين على الخالق العظيم وما أضل المسوفين لتوبتهم وما أضل الكذابين على أنفسهم الذين يجترئون على المحرمات ويزعمون باطلا لأنفسهم قبل أن يزعموا ذلك للغير أنها ليست من عظائم الأمور. هذه غير صغيرة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهادين المهتدين وعلى كل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد أخرج البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها وفي رواية لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وفي رواية يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قلت متفق عليه. هذا الحديث أيها الأفاضل دأب الوعاظ والخطباء على سرده للاستشهاد على أمر أساس مهم في الدين وهو المشتبهات أو المتشابهات أي مما لا يستطيع المؤمن مفتيا كان أو مستفتيا أن يقطع قطعا لا يدخله الظن بأنه من الحلال أو أنه من الحرام فهو بين بين. ولذلك قلت هذا الحديث دأب العلماء والخطباء والوعاظ على سرده في هذا الموضوع أساسا لكني ما سقته لهذا الغرض أصلا. وإنما سقته لأمر آخر، سقته للاستدلال على خطورة الحرام. نعم، مع الأسف الحرام. نحن الآن في مرحلة أولى أن نفكر في الحرام، نحن الآن في مرحلة أولى أن نعلم ما الحرام وما معناه، نحن في مرحلة أولى أن نكون أخشى للحرام وأخوف من الحرام، بلها أن نفكر في المشتبهات. هذه نعم المؤمن الورع، وخير دينكم الورع كما في الحديث الصحيح. الورع ترك المتشابه، الورع ترك المتشابه، وصح عنه عليه الصلاة والسلام قوله وخير دينكم الورع. لكن كيف نتحدث عن الطلاء والألوان في بنيان لم تبنى أصوله بعد، ألا وهو حفظ حرمات الله، حفظ الأصول، المحرمات والواجبات. ولذلك فإن في الحديث إشارات لطيفة جدا من الوعظ ومن الترهيب ومن جهل الناس، جهل الناس بما يرتعون فيه، لا أقول من متشابهات ولكن من حرام واضح قاطع لا يحتاج إلى مفتي ولا إلى مستفتي، فالنصوص فيه قاطعة واضحة. من من المغاربة يحتاج إلى أن يسأل عن حكم الله في الخمر؟ لا أحد، أمر متواتر مقطوع به. من من المغاربة يحتاج إلى أن يسأل عن حكم الله في الزنا؟ من من المغاربة يحتاج إلى أن يسأل عن حكم الله في المال الحرام؟ كل أولئك هذا وذاك مقطوع بحرمته، والإفتاء فيه ضرب من العبث والسخرية بدين الله وبنص كتاب الله ونص سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين، وفي رواية به إن بالتوكيد، إن الحلال بين وإن الحرام بين، ما معنى هذا؟ معناه الوعيد، التخويف. إن الحرام بين، بين واضح مقطوع به، فمن مد يده إليه فهو يرى بعينه أنه يمد يده إلى النار. فلذلك لم يحتج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لك ولا أن يقول لك اتق الحرام، قال إن الحرام بين، وإنما نبه عن المشتبهات وعلى المشتبهات، وقال وإن لكل ملك حما. الحما ما الحما؟ الحما هو الأرض المحروسة المحمية، ولذلك سميت حما محمية. الأراضي والحدائق المحمية التي تجاور قصور الملوك تسمى حما، أي لا يستطيع أحد من العامة أن يمر فيها لأنها تابعة لقصر الملك. ألا ولئن لكل ملك حما، أي محيط يحيط بمكانه وبمحميته، لا يجوز لأحد أن يتعدى على سلطانه ومكانه من هيبته وعظمته. وكذلك كانت العرب قديما قبل الإسلام لها مراع تسمى حما. العرب كانت عندهم أراضي ديال السرحة، مراعي كيسميوها الحما. ما معنى الحما؟ يقول فلان كان يرعى في حما القبيلة، أي في أرض رعوية خاصة بقبيلة كذا، مثلا خاصة بقبيلة عبس أو بقبيلة ذبيان أو بقبيلة أسلم. فإذا جاءت قبيلة أخرى ترعى في أرض هي حما لقبيلة أخرى، فما معنى ذلك؟ معناه الحرب، هذا معناه، أي أن القبيلة التي اعتدي على حماها ستخرج للقتال مباشرة. والأرض التي ليست حما من الناحية الرعوية، هذه أمور كانت عند العرب يسمونها أرض بوح. هناك نوعان من الأراضي الرعوية عند العرب، أراض حما أو حما وأراض بواح. معنى بواح أي لكل من هب ودب أن يرعى إبله وغنمه، فليست ملكا لقبيلة ما ولا لملك ما ولا لشخص ما، فهي لكل المارة ولكل العابرين، أرض بواح. ولذلك سمي الحكم الشرعي المباح بالمباح، لأن الله عز وجل تركه للناس يفعلون ويتركون، فاستوى بذلك طرفاه، الفعل فيه والترك سواء. أما الحرام فهو حمى، حمى من؟ حمى ملك الأرض وملك السماء. ولذلك قليلا بل منعدما أن يفكر المسلم حينما يسقط في الحرام، أو تدري ما صنعت؟ لقد دخلت إلى حمى ملك الأرض والسماء، لقد اعتديت على سلطان الله. إننا نجهل معنى الحرام، نحن في حاجة إلى إعادة تحقيق البديهيات في الدين، الأمور البديهية، الأمور البسيطة في الدين، الآن نحن في حاجة إلى مراجعتها. أغلب الناس وليقين في ذلك لا يعرفون ما معنى الحرام، تقول له حرام ما فهمش شنو هي حرام، حرام يعني يمكن له يديرها ويتوب، هذا أمر خطير. أو تدري ما معنى حرام؟ معنى ذلك أن الله ضرب حراسة على ذلك المكان، يزني الفتى بفتاة أو رجل بامرأة ويظن أن الجريمة واقعة بينهما فقط، لا، حينما اعتديت على امرأة ولو رضيت فإنك دخلت إلى سلطان الله بغير إذنه، لقد اعتديت على مملوك موثق راسخ مما جعله الله له حما، ألا وإن حما الله في الأرض محارمه. جريمة كبرى أن يدخل الإنسان في الحرام. ولذلك قال عز وجل من فوق سبع سماوات في بعض أنواع الحرام في سياق آية القذف، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، قالها في القذف، فما بالك في الزنا عينه، وما بالك في الخمر نفسها، وما بالك في السرقة والغش وسائر المنكرات. حينما يقول الحق تبارك وتعالى في القذف، أي أن تتهم امرأة أو رجلا بالزنا بغير دليل، ولا أن تأتي بأربعة شهداء تتطابق أقوالهم وأحوالهم في وصف الحال والزمان والمكان إلى غير ذلك مما فصله العلماء، يقول في ذلك وهو جريمة أن تنال بلسانك عرض امرئ مسلم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وما أدراك ما لفظ عظيم؟ حينما يصف الله به عز وجل محرما من المحرمات، المحرمات أمر حينما يقترفها المسلم تتزلزل منه الأرض وتتزلزل منه السماء. إنك تعتدي على سلطان الله، إنك تعتدي على سلطان الحق ذي الجبروت، وأنت جاهل بالله لا تعرفه. لو كنت تعرف الله والله ما كنت بقادر على أن تقترب منه ولا من سلطانه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ذلك رب العزة سبحانه وتعالى حينما يحمي حما. المحرمات في الدين واضحات قاطعات بينات، ما بال الناس؟ ما بال الناس تجرأت قلوبهم على سلطان الله؟ ما بال الناس تجرأت قلوبهم ونسوا الله عز وجل فأنساهم أنفسهم؟ المؤمنون الأوائل كانوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لأنهم يعرفون الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يوجل القلب أي يخاف ويرتعد كجريدة النخل كغصن الشجرة، يضطرب لأنه يتفكر ويتذكر ويعرف أن الله ملك، ملك الكون، يملك أنفاسك نفسا نفسا، هذاك النفس اللي كتطلع وتهبط يسمى النفس، يملكه واحدة واحدة، يرسل لك واحدة فتتنفس، ثم يرسل لك الأخرى فتتنفس في كل لحظة. لا تظن أن الله أودع لك حقيبة من النفس تتنفس كما تشاء، الله عز وجل لا يأذن لك بالنفس إلا إذا أراد، فلا يقع شيء في الأرض بغير إذنه، فهو يملك كل شيء سبحانه، يملك منك خلقتك حتى نفسك، فلو أذن للنفس ألا ينزل وألا يصعد تستنشق الهواء فيقول له يا هواء قف ببطن ذلك العبد فقد قضيت ألا يتنفس بعد اليوم. ويلك لو كان هذا الأمر قد صدر من رب الكون وأنت تواقع الفاحشة كيف تلقى ربك؟ ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه. هذا الحديث يجب أن نقرأه بهذا الوجه قبل أن نقرأ فيه معنى المتشابهات. إننا في حاجة إلى إعادة النظر في منطلقاتنا، إلى إعادة النظر في مفاهيمنا، إلى إعادة النظر في أحاسيسنا، في المعاني التي نعيش بها بصفتنا مسلمين. والله عز وجل يرقبك، يملك كل شيء منك، لا تستطيع أن تتحايل على محروسات الله، يمكنك أن تتحايل على محروسات البشر مهما كان هذا البشر ومهما كانت له من عظمة وجلال وسلطان وتخويف، مهما ذلك يمكن أن تنفلت، ويمكنك أن تفلت، ويمكنك أن تخطف، ويمكنك أن تسرق من حمى الناس. ولا يعرف ذلك أولئك الناس مهما اشتدت الحراسات، فإنك تستطيع، وهذا تجريبه العادة الجارية. الناس يحرسون أمتعتهم بشتى وبأدق الوسائل الإلكترونية اليوم، ومع ذلك تتم سرقتها. ولكن رب الكون يستحيل أن تقع سرقته، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الآية نزلت في الرجل يدخل بيت صديقه، الرجل يدخل بيت صديقه ضيفا، فتمر زوجته أو ابنته أو جاريته، وأنت تحترم مضيفك، هو قد أكرمك، فلا تريد أن تؤذيه بأن تنظر إلى زوجته التي مرت من خلف باب أو من خلف خامية أو حجاب، ولكنك تغلبك نفسك فتسرق لقطة من وجه الجارية أو من جسمها أو مشيتها، فلا يستطيع مضيفك صاحبك أن يجد منك شيئا ولا ريبة، لأنك تستطيع بقوة خاطفة البصر أن تستغفله. الله عز وجل سجلها عليك، يعلم خائنة العين، سجلها عليك، لأن ذلك الحرم ليس حرم إنسان، إنك قد تعديت على حمى ملك الأرض وملك السماء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما راج بخاطرك، وما خططت له بنفسك، مما لا يعلم أحد في الأرض ما به وما فيه وما كنهه إلا أنت. رب العزة علم ذلك قبل أن يستقر في نفسك القرار الأخير. فاتقوا الله عباد الله في محارم الله، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه. فكثير من الشباب وأيضا كثير من الكهول مع الأسف يشتكون من الإدمان على الحرام، بعضهم يدمن على المخدرات، وبعضهم يدمن على الزنا، وآخر يدمن على التدخين، وآخرون يدمنون على الخمر، وآخرون يدمنون على المال الحرام، وكل ومصيبته، نعوذ بالله من مصائب الدنيا وفتنها، ونعوذ بالله من مصائب الآخرة وفتنها، كل ومصيبته. كيف العلاج وكيف الدواء؟ إن كنت تؤمن بالله حقا وصدقا فقد وصف لك الدواء في القرآن نصا لا يقبل التأويل. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، هذه وصفة أعطيتها وأعطيها ولن أزال أعطيها لكل مدمن على الحرام، يطبقها بما وصفها رب العالمين يجد شفاء بإذن الله. فمن أسمائه الحسنى التي أثبتها الحديث الشريف الشافي نفسك، والنفس تمرض كما يمرض البدن. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية عجيبة، فيها كنوز، وأيم الله فيها كنوز من الأسرار الاستشفائية الدوائية الناجعة التي لا تبقي بعد تطبيقها وبعد تناولها لا تبقي داء في البدن، تصفيه، ولا تبقي داء في النفس، تجعلها شفافة كالزجاج باللون. عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لاحظوا هذا التعبير العجيب، أسند الفعل إلى الصلاة، وهذا نوع من التشخيص في البلاغة العربية، أي أنه جعل الصلاة الصلاة ليس أنت، لا الصلاة، جعلها كشخص، كأنما هي نبي مرسل، أو كأنما هي مصلح داعية خبير بطب القلوب. إن الصلاة، هذه الصلاة، هي نفسها ليس أنت، هي تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال ولذكر الله أكبر، إن كنت تصلي فالصلاة ستقطع الحرام في نفسك. تقول لي إني أصلي ولكني مدمن، أقول لك إنك لا تصلي، هذه المشكلة. أصلي وأدمن على الزنا، أصلي وأشرب الخمر، لا لا تصلي. الصلاة رحيل وسفر من الأرض إلى السماء، الصلاة انطلاق من التراب إلى رب التراب. الصلاة إن كنت تصلي حقا وتقصد أنك تركع وتسجد لرب الوجود، فاعلم أنك حينئذ تقوم بعملية تغيير باطنة، إنك كما تغتسل في بدنك تغتسل في نفسك. لماذا تحب الزنا أو تحب الخمر؟ لأنك تستحليه. لماذا تحب المال الحرام؟ لأنك تستحليه، كيجيك حلو. هذا المشكل، حينما تصلي حقا ستنقلب حلاوته في فمك مرارة وحموضة، فإذا عدت إليه مرة أخرى وجدته أبشع ما يكون وأردع ما يكون وأشنع ما يكون، لا تستطيع أن تستسيغه ولا أن تمتنعه، فتهرب آنئذ منه وتعجب من نفسك، كيف أنا أمس كنت أمد يدي إلى الرشوة، كنت أمد يدي إلى المال الحرام، كنت أغتصب، كنت أغصب، كنت أزني، كنت أشرب الخمر، تصبح شخصا آخر. الصلاة تحولك. أقول بعبارة مختصرة موجزة، الصلاة تصنعك. ما ترفدش الهم من راسك، ارفد الهم من الصلاة، واش انت تصلي؟ إذا أحسنتها هي غادي تدير شغلها، أنت ما تديرش ديك الساعة شغلك، لأنه ماشي شغلك، شغلك أن تصلي. انتهت مهمتك، ستبدأ مهمة الصلاة، ستبدأ مهمتها في نفسك، أو حينما تأكل الدواء، أنت الذي تجعل الدواء يعمل ويفعل فواعله في بدنك، لا طبعا، الدواء فيه من الخصائص ما ينطلق بذاته بأمر ربه، طبعا ينطلق بمركباته وبأسراره التي أودعها الله فيه ليغير من بدنك، ليغير من حالة الداء إلى حالة الشفاء. الصلاة كذلك هي ستقوم بمسؤوليتها، إن الصلاة تنهى، فأسند الفعل إليها لا إليك. شرطي عليك واحد، أن تصلي. تصلي ولا تزال مدمن، فكر فإنك لا تصلي، كما حدث في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل العربي الذي دخل عليه في المسجد فصلى، فنقر الصلاة وقال له صلي فإنك لم تصلي، ما اعتبر فعله صلاة، وأعاد ثم نقرها، أي أسرع فيها، ثم قال له صلي فإنك لم تصلي، ولم تنفي النفي الكامل القاطع للماضي، لم، يعني ماشي كتنفي النص وتخلي النص، ماشي راه غير دار شي حاجه كتشبه الصلاه، لا، لم، اي ما فعلت شيئا اسمه الصلاه، الذي قمت به شيء اخر، الله اعلم باسمه. فكثير من الناس يحسبون انهم يصلون، والناس ينظرون اليهم انهم يصلون ولا يصلون. صلي. ولا ذكر الله اكبر، إنك بفعلك ذاك، أي تصلي وتشرب الخمر، معنى ذلك أنك تكذب الحق، لأن الله يقول ولذكر الله أكبر، أي الصلاة أكبر من المرض، الصلاة أكبر من الخمر، يدخل بدنك الخمر وتدخل روحك الصلاة، ستنتصر الصلاة على الخمر إن فعلا أدخلت روحك الصلاة. المشكلة هل تناولت الدواء أم لم؟ فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهادين المهتدين وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم خذ بنواصينا إلى دينك القويم. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا عزائم الطاعات وارزقنا عزائم الصلوات وارزقنا عزائم الأوقات ونقل الخطوات إلى الجماعات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب الحسنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس. اللهم انصره ولا تنصر عليه واجعلنا ربنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.